السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، فان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وان كل محدثه بدعه، وان كل بدعه ضلاله، وإن كل ضلالة في النار ومعنى. المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر، كلمة الكبيرة اختلف الناس فيها، وهذه فيها مسائل وهي في غاية الأهمية. أولا، أن النصوص من السنة، من الكتاب والسنة، جاء فيها لفظة الكبيرة أو الكبائر. فالله عز وجل يقول: قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذه الآية كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه في سنن النسائي، يقول: هذه أرجى آية في كتاب الله، أنه قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني بمجرد اجتناب الكبائر تكفر الصغائر. إذن لو أن إنسان وقع في صغيرة، وقع في صغائر، وما تاب من هذه الصغائر، ولكنه بمجرد اجتناب هذه الكبائر تكفر عنه هذه الصغائر. لذا ابن مسعود قال: هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بيّن هذا في غير ما حدث، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة، قال: والصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكلمة هناك مصطلح الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الذي رواه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة، قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات الكبائر المهلكات. فقالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف. إذن المسألة الأولى أن كلمة الكبيرة أو كلمة الكبائر جاءت النصوص بها. المسألة الثانية أن بمجرد اجتناب الكبائر تكفر الصغائر. المسألة الثالثة: ما هو حد الكبيرة؟ يعني أنا عرفت أن بمجرد اجتناب الكبائر تكفر لي الصغائر، فما هو حد الكبيرة حتى أجتنبها؟ حد الكبيرة ابن عباس رضي الله عنه عنهما صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال: والكبيرة، لما سئل هل الكبيرة، هل الكبائر سبع؟ فقال: الكبائر إلى السبعمائة أقرب. يعني هل الكبائر سبع فقط؟ فقال: بل هي إلى السبعمائة أقرب. ثم قال: كل ما توعد به بنار فهي كبيرة، وكل ما كان له حد في الدنيا فهي كبيرة. واضح؟ إذن كل ما توعد به بنار، يعني مثلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إذن هذا يتوعد بالنار، فإذا قال فجزاؤه جهنم توعده بالنار ولم يقل خالدا فيها أبدا ولم يأتي بكلمة التأبيد، إذن علمنا أن هذه إيه؟ هذه كبيرة، لأن القتل بمجرده ليس كفرا، فالقاتل إنما فعل كبيرة من الكبائر، لكن لا يكون كافرا كفرا أكبر مخرج من الملة. طيب، الله عز وجل يقول: والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن قوله وسيصلون هذه تسمى وعيد بالنار، فإذا جاء هذا الوعيد علمنا أن الذنب الذي قرن به كبيرا، ألا وهو أكل مال اليتيم. إذا علمنا أن أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر، لما؟ لأنه قرن به حكم توعيد بالنار وسيصلون سعيرا. واضح هذا الكلام؟ طيب، كل ما كانت وعد به بنار أو كان عليه حد في الدنيا، مثلا الخمر عليها الحد 80 جلدة، السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إلى آخره. فكل ما كان عليه حد في الدنيا إذن هذا الذنب إيه؟ كبير. إذن الزنا كبير لأنه قرن به حد، الزانية والزاني فاجلدوا، السرقة كبير من الكبائر، صحيح؟ لما؟ لأنه قرن به حد في الدنيا، وهكذا. فابن عباس رضي الله عنه يضع ضابط: كل ما توعد به بنار أو كان له حد في الدنيا. ابن تيمية رحمه الله قال: أو جاءت كلمة لا يؤمن أو لا يؤمنون أو لا يدخل الجنة. إذن كلمة لا يؤمن إذا جاءت في نص، إذن أنا أعلم أن هذا الذنب الذي قرن بكلمة لا يؤمن كبير من الكبائر. يعني مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره دوائقه. يعني رجل جاره لا يمضي بسلام، يؤذيه دوما، يؤذيه. حتى إن السلف قالوا: إذا أردت أن تدق شيئا فاستأذن جارك. يعني لو عايز تدق حاجة، مسمار ولا حاجة، استأذن إيه؟ الجار اللي جنبك، قل له: معلش أنا أستأذنك بس إن أنا هدق مسمار. لو قال لك: لا ما تدقش، ما تدقش. ليه؟ لأنها ستكون أذية له، يقول لك: أنا عايز أنام دلوقتي، أنا ورايا شغل الصبح. لا تغضب منه. واضح الكلام؟ إذن لا يؤمن جاره بوائقة. فضلا بقى النهاردة الأغاني للنهار بصوت عالي، والمريض واللي وراه امتحان واللي بيذاكر، بل قد تصل إلى أنه أناس يصلون في المساجد ونسمع برضو الإيه دي جي بره والأغاني بره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. إذن كلمة لا يؤمن ولا يأمن جاره بوائقه، إذن علمنا أن أذية الجار كبيرة، كبيرة من الكبائر. تخيل، خليك فاكر، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. طب إن لم تجتنب الكبائر فلا تكفر. المفهوم المخالف صحيح. الناس اللي بتروح تعتمر كل سنة، كل سنة يروح يعتمر. طيب رمضان إيه، ممكن يعتمر كم مرة في السنة؟ ما رمضان والعمرة طول العمر كفارة لما بينها لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن كلمة لا يؤمن جاءت مقرونة بأذية الجار، إذن أذية الجار صارت كبيرة من الكبائر، فخذ بالك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا أردت أن تفعل مع أخيك فعلا أو تقول له كلمة، انظر أولا هل هذا الفعل الذي ستفعله معه إذا فعله هو معك أتكون راضيا عنه أم ساخطا عليه؟ إذا تكلمت مع أخيك بكلام فانظر أولا إلى هذا الكلام، إذا قيل لك هل أنت ترضى به أن تكون ساخطا عليه؟ فقبل أن تفعل الفعل أو تتكلم بالكلام فانظر أولا هل أنت ترضى أن يفعل معك مثل هذا الفعل أو يقال لك مثل هذا الكلام؟ فإن لم ترضى بذلك إذن أنت لا تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تكون وقعت في كبيرة. لأن بعض الناس بيظن أن الكبيرة دي محصورة في الزنا ومحصورة في شرب الخمر، بس طالما أنا بزنيش وبشربش خمر يبقى الحمد لله بعيد عن الكبائر. لا، أنت بمجرد هذه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بمجرد هذه تكون وقعت في كبيرة. واضح؟ فلا وربك لا يؤمنون، يبقى لفظة لا يؤمن واضح؟ إذا رأيتها في نص فانظر الذنب الذي بجواره الذي قرن بهذه الكلمة، إذن هو كبيرة. طيب ولا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجه الدلالة لا يؤمنون، معنى ذلك أنني إذا لم أرد المسألة، أنا وأنت اختلفنا في مسألة، أنت بتقول بحرام وأنا بقول هذا حلال، طيب هنرد الكلام ده لمين؟ هنرد العالم، ماشي؟ طيب هذا العالم ليس حجة بذاته، إنما رددنا الكلام إلى هذا العالم لما يحمله من الكتاب والسنة. واضح؟ قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، فسموا أهل الذكر مش أهل الرأي، سموا أهل الذكر لماذا؟ لما يحملونه من الذكر. ما هو الذكر؟ إنا نحن نزلنا الذكر، ألا وهو القرآن والسنة، وأنزلنا إليك الذكر. السنة لتبين للناس ما نزل إليه، أي من القرآن. فرددنا الكلام إلى العالم، فالعالم إذا لم يأتي على كلام بكتاب بآية أو بحديث أو بإجماع من الصحابة، مصدر من المصادر الثلاثة، فليس كلام بدليل. إذن أنت لو قلدت إنسان في مسألة ما مع وضوح الدليل لك وقلدت هذا الشخص وأعرضت عن الدليل وقعت في كبيرة من أكبر الكبائر. ليه؟ كلمة لا يؤمن. واضح؟ مفهوم هذا الكلام؟ يبقى بمجرد أنك أعرضت عن الدليل وذهبت إلى مجرد رأي فلان، لأن الشيخ فلان هذه وقعت في إيه؟ وقعت في كبيرة. لما؟ للفظة لا يؤمنون. واضح كلام؟ أو لا يدخل الجنة. هذا المصطلح الثالث شيخ الإسلام ابن تيمية. لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم أو قتات في صحيح البخاري ومسلم. لا يدخلن الجنة على المتبرجات ولا يجدن ريحها. إذا لفظة لا يدخل الجنة قرنت بذنب، هذا الذنب ليس هناك دليل آخر يدل على كفره، إذا صارت كبيرة من الكبائر. إذا لا يدخل الجنة نمام، إذا النمام يفعل إيه؟ كبير، كبير الكبائر. والنمام هو الذي ينقل الكلام بإرادة الفتنة، إرادة الفتنة بين الناس. شفت فلان بيقول عليك إيه؟ بيقول عليك كذا وكذا وكذا، ويذهب إلى فلان الثاني، شفت فلان بيقول عليك إيه؟ كذا وكذا وكذا، يوقع الفتنة بين الناس. هذه كبيرة أكبر الكبائر. لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم. إذا علمنا من ذلك بلفظة لا يدخل الجنة أن قطع الرحم من أكبر الكبائر، فالذي لا يصل رحمه هذه كبيرة من أكبر الكبائر. لما؟ لفظة لا يدخل، لا يدخل الجنة. طيب، إذا هذه المسألة الأولى في الضابط في كلمة إيه؟ في كلمة الكبيرة. ما الضابط فيها؟ قال ابن عباس: كل ما توعد به بنار أو بحد في الدنيا. مفهوم هذا؟ خالدا فيها، لفظة خالدا فيها، وهذا الضابط في المسألة الخامسة، لا يشترط أن يكون الذنب الذي قرن بكلمة خالدا فيها كفرا أكبر. لا يشترط. بعض الناس يقول مثلا قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فيظن أن خالدا فيها معنى ذلك أن القاتل كافر، فيقال القاتل مرتكب كبيرة من أكبر الكبائر. لكن كلمة خالدا فيها إذا جاءت بغير تكلف، بغير ضابط التأبيد، لا يعنى بها الكفر الأكبر، لأن الخلود هو المكث الطويل. ده في اللغة، الخلود هو المكث الطويل. فإذا قرن بالتأبيد علمنا أنه مكثا طويلا أبدا. واضح هذا الكلام؟ فالذنب الذي يقرن به يكون كفرا أكبر يا زبنا. طيب، هذا الضابط في أمر الكبير. المسألة التي تليها: الكبيرة عند الناس، هذه المسألة الرابعة أو السادسة الخامسة. الكبيرة اختلف الناس فيها، اختلف أهل الحق مع أهل الباطل. وأرجو أن تضبط هذا الكلام الذي أقوله لك، مسألة الكبيرة، لأن كثير من العوام يقعون في مذهب الخوارج ولا يدرون، بل كثير من الناس يتكلم بمذهب الخوارج وهو لا يدري. فافهم الضوابط التي ذكرتها لك آنفا. اختلف أهل الحق مع أهل الباطل في هذه الكبيرة. أهل الحق وأهل السنة وما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم، الذين كان عليهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يقولون بأن فاعل الكبيرة إن فعلها وأصر عليها ومات عليها وما تاب منها، وهذه الكبيرة ما كانت كفرا أكبر، فإن مات ومصرا عليها وما تاب منها يكون يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر. فالإنسان إذا فعل كبائر ومعاصي وهذه الكبائر والمعاصي ليس فيها كفرا أكبر عياذا بالله. فإذا مات على هذه المعاصي والكبائر ولم يتب منها ومات مصرا عليها، فالله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجه الدلالة من الآية قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والكبائر: السرقة، الزنا، القتل، أذية الجار، عدم حبك لأخيك ما تحب لنفسك، التقليد المحض، كل هذا دون الشرك، صحيح؟ قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الكفر الأكبر، لمن يشاء. إذن قوله لمن يشاء معنى ذلك أن هذه الذنوب إن مات العبد عليها فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. المعتزلة لهم تأويل لهذه الآية سأذكره لك، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، فما معنى لا يدخل الجنة عند أهل السنة؟ قوله لا يدخل الجنة أي إن مات هذا العبد على النميمة، أو إن مات هذا العبد على أنه قاطع الرحم، إن مات هذا العبد على التقليد المحض، إن مات هذا العبد على كذا وكذا، أذية الجار و إلى آخره من الكبائر. إن مات هذا العبد على ذلك فشاء الله أن يعذبه فلا يدخل الجنة ابتداء، وإنما يعذب بما شاءه الله له ثم يكون مآله إلى الجنة. لما؟ لأن معه أصل الإيمان والإسلام. واضح؟ هذا تفسير ما كان عليه النبي وأصحابه رضوان الله عليهم، وهذا الذي اتفق عليه أهل الحق دون أهل الباطل. هذا الشطر الأول. اختلف أهل الباطل على ثلاثة أقوال. إذا فهمت معتقدك أنت في إيه؟ في هذا، مفهوم هذا الكلام؟ كذلك، معذرة قبل أن أنتقل إلى المعتزلة والخوارج، كذلك لفظة ليس من، إذا جاء في النصوص ليس من من يفعل كذا، فأهل الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فليس منا إذا قرن بذنب علم أن هذا الذنب إن مات العبد عليه يكون أيضا تحت المشي، ما لم تجد نصوص أخرى تبين أن هذا الذي قرن به كفرا أكبر. يعني مثلا ليس منا من لم يأخذ من شارك، أو من غشنا فليس منا، فمن غشنا فليس منا. طيب ليس منا يعني كافر يعني؟ ها؟ لا. طب ما معنى من غشنا فليس منا؟ إذن الغش ذنب توعد به العبد صار كبيرا، فإن مات العبد عليه مصرا عليه فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر. هذا ضابط كلمة ليس منه. طيب، أهل الباطل انقسموا إلى ثلاثة فرق في معنى الكبيرة. فالمذهب الأول هو مذهب الخوارج، قالوا بأن بمجرد فعل الكبيرة يصير العبد كافرا، بمجرد فعل الكبيرة يصير العبد كافرا. الفرقة الثانية وهي فرقة المعتزلة، قالوا بمجرد فعل الكبيرة يصير العبد فاسقا، لا مؤمنا ولا كافرا، وقولهم فاسقا أي فسقا لا إيمان فيه. واضح؟ لا نقول بأنه مؤمن ولا نقول بأنه كافر، فهو في منزلة بين كلا المنزلتين. طيب ده في الدنيا، طب في الآخرة يقول لك لا، في الآخرة برضو كافر. يبقى هم اشتركوا مع الخوارج في الآخرة. إذن خلافهم مع الخوارج خلاف لفظي. الفرقة الثالثة بتقول وهم طائفة النجدات من الخوارج برضه، لكن طائفة أخرى اتباع رجل اسمه محمد ابن نجد. وخد بالك الفرق لما أذكرها لك مش فرق وماتت وانتهى أمرها، لا، ما من باطل إلا وله زي. مفهوم هذا؟ أتباع واحد اسمه محمد بن نجد اللي هي طائفة اسمها طائفة النجدات، تقول إحنا لو واحد عمل كبيرة مش هنكفره، لكن لو أصر عليها يصير بها إيه؟ فيصير بها كافرا. صحيح كده؟ يبقى كده عندنا كم فرقة؟ يبقى اختلف الناس في أمر الكبيرة، منهم من قال بأن بمجرد فعل الكبيرة يكون كافرا، خلاص كده؟ يعني منهم الإباضية، الإباضية الذين يسكنون عمان، يعني مذهب عمان مذهب الخوارج، أتباع عبد الله بن إباض، مذهب عمان مذهب الخوارج، الزاني كافر، السارق كافر إلى آخره. مفهوم هذا؟ فالخوارج من فعل كبيرة عندهم مرة واحدة يصير إيه؟ كافرا، هذا قول باطل. المعتزلة من فعل الكبيرة يكون فاسقا، فسقا لا إيمان فيه. مفهوم؟ لا يقول بأنه مؤمن ولا كافر، مفهوم؟ إنما هو في هذه المنزلة بين كلا المنزلتين. طب وفي الآخرة؟ ولا في الآخرة يكون مخلد في النار كافر. يبقى خلافهم مع الخوارج خلاف لفظي. مفهوم هذا؟ إن جدات اتباع محمد بن نجد يقولون بأن مرتكب الكبيرة الذي أصر عليها يكون كافرا. كل هذه المذاهب مذاهب باطلة، خلاص؟ طيب، ما هو ردهم على هذه الآية المحكمة؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، واضح؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه آية محكمة، يعني لا تجد للخوارج ولا المعتزلة ولا الإباضية رد، لكن حاولوا يؤولوا الآية. قالوا إيه؟ قالوا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي لمن تاب منه. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به، إحنا معاكم دي، لكن قالوا إيه؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي لمن تاب، أي لمن تاب منه. طب الجواب؟ لا لا، إحنا خدنا على كده، ها؟ ليه؟ لاحظ الكلام، الخصم لما يقول لك كلمة دقق في الكلام، مش مجرد الرهبة من كلام الخصم تنسيك لفظ الكلام اللي بيقول، إنما دقق في الكلام، مالكش دعوة بالشخص اللي قدامك، إنما دقق في كلام الخصم. لما يجي يتلفظ بكلمة دعك منه هو، إنما دقق في الكلام اللي بيقول. مفهوم هذا؟ بيقول لك إيه؟ هذا لمن تاب، هذا إيه؟ لمن تاب. يقول لك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا للذي تاب، أما الذي لم يتب، واضح؟ فهذا الذي نتكلم فيه إنه يكون مخلدا في النار أبدا الأبدين. الجواب طب وانت كلامك انت اللي عليه بالي، ها؟ لم تفصل ايه؟ بيقول الآية لم تفصل، لم تفصل ايه؟ طيب ما هو على ظاهرها، بقول لك ويغفر ما دون ذلك، فهذا للذي تاب، والذي تاب يغفر له ولا لا؟ يغفر له. الله أكبر، ده انت الآية المحكمة الفاصلة انت لو سكت معاه انتهت القصه كده خلاص. اتفضل. كيف تاب وكيف يخلد في الاخره في النار؟ ما هو ده اعتراض عليك انت. هو بيقول لك هذا ويغفر ما دون ذلك، هذا الذي تاب، هذا الذي تاب. اما اذا لم يتب فهو يقول بانه مخلد في النار. ايه وجه الكلام؟ تفضل يا رزق. انتبه من ايه؟ طيب ما هو ان الله لا يغفر ان يشرك به، يعني انسان مات على الشرك خلاص لا يغفر له، اما ان تاب خلاص ان الله يغفر الذنوب جميعا، سوره الزمر. ويغفر ما دون ذلك، هذا الذي يقول لك للذي تاب. انت بتقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك هذه الكبائر، فهو بيقول لك يغفر ما دون ذلك للذي تاب. اما الذي لم يتب فهو بيقول لك بانه مخلد في النار. الله ضدنا طايح فيكم. اتفضل. ايه الدليل؟ ايه؟ طب وايه الدليل ان هو تاب؟ لا ها؟ مش عارف ايه؟ ها؟ الكلام عام. ما هو الكلام عام برضه. لم يستفصل. صحيح لم يستفصل، هو بيتكلم عن اللي تاب. نعم. شوف بقى ابن تيميه خلاص كده. ثانيه ما عندكم؟ الله اكبر. لا كده ضمننا الحمد لله، كده ضمننا. ابن تيميه رد عليهم في كلمتين بس في البلد العاشر في مجموع الفتاوى. قال: وقالت المعتزله والخوارج عند هذه الايه، معذرة، في المجلد الحادي عشر، في المجلد الحادي عشر، قالوا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الذي مات على الشرك، هذه جزئية. أما إن تاب وهو حي، تاب من الشرك، يغفر الله له ولا لا؟ يغفر له، بسورة الزمر، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن الشطر الأول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الشطر الأول، من مات على الشرك لا يغفر. ويغفر ما دون ذلك، كلمة دون يعني أقل هنا، ويغفر ما دون الشرك، ما دون ذلك. قال: وقالت المعتزلة والخوارج هذا للذي تاب. قلنا لهم، ابن تيمية يقول لهم، قلنا لهم: فالذي تاب لا يوضع تحت المشية. شفت بقى؟ ما هو قال ايه؟ ويغفر ما دون ذلك لمن؟ لمن يشاء. فالمعتزلة والخوارج بيقولوا ايه؟ ده الذي تاب. فالمثال بيقول لهم ايه؟ والذي تاب يغفر له ولا يوضع له تحت المشية. فلا يقال للذي تاب لمن شاء. صح كده؟ مفهوم؟ لا احنا كده ضمان. الله المستعان. اذا هذه الايه المحكمه التي لاهل السنه وجواب المعتزله والخوارج عليه، وبيصرحوا بالكلام ده في القنوات، يعني في عمان بيصرحوا به. مفهوم؟ وكلام المعتزله والخوارج عليه ورد اهل السنه عليه. واضح الكلام؟ إذن الجواب إيه؟ قالوا هذا لمن تاب، فالجواب: إن الذي تاب يغفر له ولا يوضع تحت المشيئة. صحيح ولا لا؟ لا يوضع تحت المشيئة، فالذي تاب لا يوضع تحت المشيئة. الكلام الثاني: لا يدخل الجنة. فقالوا هنا لا يدخل الجنة، معنى ذلك أنه يخلد في النار. مفهوم؟ طيب دخول الجنة على قسمين، دخول الجنة على قسمين، وتحريم النار أيضا على قسمين. فدخول الجنة إما أن يكون دخولا مسبوقا بعذاب، وإما أن يكون دخولا غير مسبوق بعذاب. إذن دخول الجنة على إيه؟ قسمين. أي لفظ فيه مسألة لا يدخل الجنة أو دخل الجنة على قسمين، دخول الجنة مسبوق بعذاب، وهؤلاء الذين ارتكبوا المعاصي التي دون الكفر الأكبر وشاء الله أن يعذبهم، ثم بعد ذلك خرجوا برحمة الله عز وجل إلى الجنة. إذن دخلوا الجنة دخولا مسبوقا بعذاب، صحيح؟ وطائفة أخرى يدخلون الجنة دخولا غير مسبوق بعذاب، دخول ابتدائي. وهؤلاء ينقسموا إلى قسمين أيضا، قسم يدخل الجنة دخولا غير مسبوق بحساب، وقسم آخر يدخلون الجنة دخولا مسبوقا بحساب. يبقى معايا؟ ها؟ يبقى عندي الذين يدخلون الجنة على قسمين، قسم يدخلون الجنة دخولا مسبوق بعذاب، نسأل الله العفو والعافية، فهؤلاء الذين ماتوا على المعاصي وما تابوا منه، ماتوا على الكبائر وما تابوا منه، وهذه المعاصي وهذه الكبائر دون الشرك والكفر الأكبر عياذا بالله، فهؤلاء شاء الله أن يعذبهم في النار عياذا بالله، ثم أخرجهم برحمته سبحانه إلى الجنة. إذن دخولهم الجنة دخولا مسبوقا بعذاب. إذن لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. إذن كلمة لا يدخل الجنة مقرونة بذنب، فشاء الله أن يعذبهم فلا يدخلون الجنة ابتداء، وإنما يعذبون ثم يخرجون برحمته دخول الجنة دخولا مسبوقا بعذاب. للطائفة الأولى. الطائفة الثانية ينقسم إلى قسمين، طائفة تدخل الجنة دخولا مسبوقا بحساب، يحاسبون صحيح ثم يدخلون الجنة، وطائفة أخرى يدخلون الجنة دخولا غير مسبوق بحساب، وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، كمثل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. إذن الذين دخلوا الجنة دخولا غير مسبوقا بعذاب قسمان، قسم يدخل دخولا مسبوقا بحساب، وقسما يدخل دخولا غير مسبوق بحساب. واضح الكلام ولا لا؟ طيب كذلك دخول النار، كذلك دخول النار، هذا التحريم أو دخول النار إما أن يكون دخولا أبدي أو أمدي، هي كمثل الماضية. الأمدي أي الذين شاء الله أن يعذبهم فيمكثون فيها مدة، الأبدي هذا لمن كفر بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا الضابط في مسألة الكبيرة بين أهل السنة بين أهل الحق بين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وما كان عليه أهله وما كان عليه أهل الباطل عياذا بالله. نبدأ في المعتقد. يقول: المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر، ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب سوى الإشراك بالله تعالى لا تخرج المسلم من دين الإسلام إلا إن استحلها، سواء فعلها مستحلا أو اعتقد حلها دون أن يفعلها. ذكرنا بأن الاستحلال قسمان: استحلال عقدي وعملي. الاستحلال العقدي هو أن يستحل العبد بقلبه المعصية وإن لم يفعلها، يعني رجل لا يشرب الخمر ولا يأكل الربا ولا يأكل أموال اليتامى، صحيح؟ لا يفعل هذا، ولكن يعتقد أنها حلال، يعتقد أنها حلال، هذا استحلال عقدي. هذا استحلال إيه؟ عقدي، هذا الذي يخرج صاحبه من الملة عياذا بالله. وهناك قسم ثاني يسمى بالاستحلال العملي. افهم هذا الضابط لأنه حدث فيه إشكال كثير، والإشكال الكثير ليس من صعوبة المسألة، المسألة سهلة من يسير، وإنما لجهل الذين تكلموا فيها بغير علم. كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: العلم نقطة، العلم نقطة كثرها الجهال. العلم نقطة، الدين طلب ينفذ وخبر يصدق، بس افعل لا تفعل حاضر، خبر كذا سمعنا وأطعنا، خلاص هذا الدين، هذا دين الإسلام. طيب لماذا بقى عمالين نقول الكبير عند فلان وعند الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية؟ لازم. فالعلم كان نقطة سهلة، لكن دخل هؤلاء الجهال فجعلوه إيه؟ بحر، جعلوا هذه النقطة إيه؟ بحر. فالاستحلال العملي هو الإصرار على المعصية كأنها حلال ولكن لا يعتقد حلها، هذا يسمى بالاستحلال العملي، يعني أنه مصر عليها ومع ذلك هو يعتقد أنها حرام. لذلك أنت بتقول له يعني توب إلى الله، يقول لك بس ادعي لي، والله أنا عارف أنها حرام بس ادعي لي بس إيه ربنا يتوب علينا، مفهوم؟ ادعي لنا يا عم الشيخ ربنا يتوب علينا، معنى كده أنه هو يعلم أنها إيه، يعلم أنها حرام، لكن شهوته هي التي قادته إلى إيه، إلى هذا الأمر. لذا أهل السنة يقول: الإصرار على المعصية التي هي دون الكفر الأكبر دليلا على ضعف الإيمان، ليس دليلا على نفي الإيمان. يبقى الإنسان اللي بيصر على المعصية واضح ده دليل عليه ضعف إيمان، هذا دليل على ضعف إيمان، ليس دليلا على كفره، ليس دليلا على نفي إيمانه، لا، إنما هو دليل على أن إيمانه ضعيف وبإصراره على المعصية يضعف، مفهوم؟ ولو كان بمجرد الإصرار يكفر العبد لكفر عبد الله بن حنان الذي كان يشرب الخمر ويأتي فيجلد ويشرب الخمر فيأتي فيجلد. إذن الاستحلال قسمان: عقدي وعملي. فالاستحلال العقدي هو كما يقول ابن تيمية في الصارم المسلول: استحلال واعتقاد حل الشيء وإن لم يفعله، فماذا؟ وإن لم يفعله، لكن بمجرد أن يعتقد أنها حلال، هذا تكذيب لله وتكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام، ورد لكلام الله ورد لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني وهو الاستحلال العملي. ما معنى الاستحلال العملي؟ الاستحلال العملي أي أنه يصر على المعصية، فالذي يراه على هذا الإصرار يظن أنه يفعلها كأنها حلال، لكن هو يعتقد أنها حرام، ولكن إصراره عليها يسمى استحلالا عمليا مش عقديا. إذن عمليا ليس عقديا، فإصراره على المعصية يسمى استحلالا عمليا دليلا على ضعف إيمانه وليس دليلا على نفي إيمان. انظر مثلا حديث أبي مالك الأشعري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، الزنا يعني، والحريرة والخمر والمعازف. يستحلون هنا ليس الاستحلال العقدي، إنما هو الاستحلال العملي. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن من أمتي، فنسبهم إلى أمتي الإجابة. فلما قال من أمتي علمنا أن الاستحلال هنا استحلال إيه؟ عملي، مش استحلال عقدي. وهذا الذي ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: سواء فعلها مستحلا أو اعتقد حلها دون أن يفعلها، لأنه عندئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. وكل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبها في نار جهنم، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنصت الآية على أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله جل وعلا، إن شاء تعالى عفى عنه بمنه وكرمه، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه ليطهره بها، ثم يخرجه منها بتوحيده فيدخل الجنة. واضح هذا؟ وقلنا بأن هذه الآية المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا أن الله حينما يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، قالوا ما دون ذلك هذا الذي تاب. فالجواب أن الذي تاب لا يوضع تحت المشيئة، لا يقال له لمن شاء. فماذا قال؟ وقد سمى الله في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغي، وأثبت الإيمان لأصحابها فهم مؤمنون بإيمانهم، فاسقون بمعصيتهم. مؤمنون بإيمانهم، فهذا اعتقاد أهل السنة، أن العبد يكون فيه فسق وإيمان، ظلم وإيمان، أن هناك ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وكفر دون كفر، فيكون العبد فيه إيمان وفسق، طاعة ومعصية، فيفعل هذه هنا طاعة ويفعل هنا معصية. لذلك الإيمان يزيد، الإيمان يزيد وينقص. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما في القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه. هذا وجه الدلالة، من أخيه. إذن سمى القاتل أخو المقتول، هذا دل على أن القاتل لا يكون كافرا. إن قال قائل: كيف القاتل لا يكون كافرا وابن عباس له روايتان في هل القاتل له توبة أم لا؟ وهذا أيضا عند أحمد روايتان، فالإمام أحمد أيضا له روايتان: هل لقاتل المؤمن توبة أم لا؟ افهم، لا تلازم بين مسألة أن القاتل فاعل لكبيرة ولا يكون كافرا، لأن ابن عباس رضي الله عنه والإمام أحمد يعتقدان بأن القاتل لا يكون كافرا إلا إن استحل هذا كما ذكرنا في المسألة الماضية. بمجرد القتل لا يكون العبد كافرا. طب كيف يقولان في رواية لهما بأن القاتل المؤمن ليس له توبة؟ لا تلازم بين هذا وذاك. معنى قول أحمد وابن عباس رضي الله عنهما معنى ذلك أن العبد الذي قتل مؤمنا إن مات على هذا القتل هذا الذنب لا توبة له، حتى وإن تاب لا يغفر له، فيوم القيامة يعذب عليه ولا يوضع تحت المشيئة في هذا الذنب، فيعذب عليه بقدر هذا الذنب، ثم بعد ذلك يكون في الجنة، لكن لا يوضع تحت المشيئة. مفهوم هذا؟ يعني هذا الذنب لا يوضع تحت، لا يوضع تحت المشيئة. هذه رواية ابن عباس ورواية الإمام، ورواية الإمام أحمد. طبعا القول هنا ابن عباس، طبعا المسألة عنده فيها كلام واضح، لأن ابن عباس رضي الله عنه لما قال هذا إنما أفتى بموجب الرجل الذي أراد أن أراد فتوى من ابن عباس أن لقاتل المؤمن توبة فيذهب فيقتل، فابن عباس أفتى له بموجب هذا الكلام. لكن رواية أحمد هنا خطأ، لكن ليس مشهور مذهب أحمد، لكن أنا بذكرها لك حتى إن قيل لك هذا، لكن رواية أحمد هذه ليس مشهور مذهب أحمد. لكن مع ذلك أحمد في هذه الرواية المرجوحة التي يقول فيها بأنه ليس له توبة، هذا إن مات إنما يعذب عليها لا يوضع تحت المشيئة، ومع ذلك بعد أن يعذب يكون في الجنة، لأنه ليس بمجرد القتل يكون، ليس بمجرد القتل يكون كافر. وضحت؟ إذن لا تلازم بين إيه؟ بين عدم التوبة، لا تقبل التوبة هنا في هذا الذنب بالذات، ولا تلازم بينها بأنه يكون كافرا عياذا بالله، لا تلازم إيه؟ بينها. قال فأثبت تعالى الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان. قال ولا منافاة بين إطلاق الفسق على العمل أو عامله، وتسمية العامل مسلما، وجريان أحكام المسلمين عليه، وقصة الصحابي عبد الله بن حمار الذي رواه البخاري في صحيحه غاية في توضيح ذلك، حيث إن عبد الله بن حمار شرب الخمر فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ولكن هنا إيه؟ غلبه حب الشهوة لهذا الأمر. ثم قال فلم يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكبيرة، بل قد أثبت له الإيمان مع وقوعه في هذه الكبيرة. وبيان ذلك أن كل من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشرع على قسمين، أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية، وأصغر ينافي كمال الإيمان ولا يخرج صاحبه منه. وهذا تقسيم للسلف رضي الله عنهم، فقد أثبت حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس أن هناك كفرا دون كفر، وظلما دون ظلم، وفسوقا دون فسوق، ونفاقا دون نفاق. فالله تعالى سمى من دعا غيره كافرا ومشركا وظالما، قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقال الله تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد، وقال الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. إذن الظلم هنا إيه؟ ظلم أكبر. وقال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهنا الفسق فسكان أكبر. فهذا في الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر الذي لا يجتمع معه إيمان. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال تعالى من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهذا يكون إيه؟ هذا من الكفر دون كفر، والظلم دون الظلم، والفسق دون الفسق. وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وجه الدلالة ظلما، فهذا ظلم دون ظلم، وليس الظلم الأكبر. وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وليس هذا هو الكفر الأكبر. واضح هذا الكلام؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو الكفر دون الكفر والشرك دون الشرك. قال: فهذا في الكفر الأصغر والشرك الأصغر والظلم الأصغر وكذا الفسق الأصغر، وهذا يجتمع معه الإيمان كما نص على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف، وهو ينقص الإيمان وينافي كمال. واضح هذا؟ لذلك نكون انتهينا من هذا الباب. في سؤال فيما مضى؟